بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم السجود. قال: أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قول إذا لم يتم السجود، والركن الذي يتهاون فيه أكثر الناس الركوع والسجود، يعني أكثر الناس في صلاتهم غالبا لا يتمون الركوع ولا السجود إلا ما رحم رب. ولذلك هناك في تركيز على أن الإنسان لابد أن يؤدي الركوع كما أمر، والسجود كما أمر، والركوع أن يستوي الظهر وينحصر ويظل حتى يعود كل فقار إلى موضعه. وكذلك السجود، لو وقف طائر على المصلي وهو ساجد لا يتحرك، فلابد من هذين الأمرين: التركيز على الركوع وعلى السجود. فقال: إذا لم يتم السجود فطبعا صلاته لا تصح. فقال: أخبرنا الصلت بن محمد، وهو والخارقي. قال: أخبرنا مهدي، وهو مهدي بن ميمون، عن واصل، وهو واصل الأحدب، عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة، عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. وقد يجمع الإنسان بين السوءتين، بين عدم إتمام الركوع والسجود، لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ما صليت يعني صلاتك غير صحيحة، ولو مت مت على غير سنة محمد يعني على غير طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا ما أتم وأصلح صلاته. ولذلك لابد من الاهتمام بالأركان أولا، ثم الفرائض، ثم السنة. والحديث رواه البخاري والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال: أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. قوله: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، أي إذا سجد لابد أن يظهر ما بين المنكبين أو ما أسفل المنكبين، فلابد أن يظهر هذا البياض الذي هو موجود بالأسفل ولا يجافي. والتجافي هو أن يضم أعضاءه بعضها إلى بعض. قال: أخبرنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز، وهو ابن هرمز من؟ عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل استقبال القبلة. يستقبل بأطراف رجليه، قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تكفر الله في ذمته. حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قوله باب فضل استقبال القبلة، بعد أن فرغ من بعض الهيئات وما يجب على العبد أن يلتزم به من الصلاة انتقل إلى استقبال القبلة، فقال باب فضل استقبال القبلة. فالقبلة للصلاة ولغير الصلاة فيها خير. فقال يستقبل بأطراف رجليه، قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان حال السجود لا بد أن تكون أعضاؤه جميعا متجهة إلى القبلة، لأن كثير من الناس إذا صلى تكون أطراف أصابعه ليست للقبلة، إما أنها تكون لأسفل أو للخلف، وهذا مخالف للسنة. فلابد أن يكون جميع الأعضاء متجهة إلى القبلة. يستقبل بأطراف رجليه، قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن ميمون وهو الأهواذي، عمرو بن عباس وهو الأهواذي. قال حدثنا ابن المهدي وهو عبد الرحمن ابن مهدي. قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون ابن سياه وهو البصري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا، أي صلاة المسلمين، واستقبل قبلتنا، أي اتجه إلى قبلة المسلمين، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمتي. هذا المسلم الذي له حرمة المسلم التامة الكاملة. قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله عن حميد الطويل عن أنس، وحميد مدلس، عن أنس أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا ما يجب أن يكون عليه المسلم، فإذا قام هذه الأمور فهو حرام الدم والمال. قال ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم قال أخبرني يحيى وهو يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد وهو حميد الطويل قال حدثنا أنس. يبقى هنا حميد عمل إيه؟ صرح بالسماع في الطريق الثاني. قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن المديني، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون ابن سياه أنس بن مالك. يبقى هنا جاء ما بين حميد وأنس بمن؟ بميمون بن سياه أنس بن مالك، وهذا متابع. قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما للمسلم، أي كل هذه حقوق إذا وجدت في العبد له ما على جميع المسلمين. ونقفنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.